بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فمع النوع 29 من أنواع علوم الحديث، وهو معرفة الإسناد العالي والنازل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع 29 معرفة الإسناد العالي والنازل. ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة، وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسنادا متصلا غير هذه الأمة. وذلك أنه ليس أمة من الأمم. وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسنادا متصلا غير هذه الأمة. يعني إذن مسألة الإسناد المتصل بين الأنبياء وبين أممها، هذا لا وجود له إلا في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فقد تميزت هذه الأمة، لذلك فإن هذه الأمة قد تميزت على سائر الأمم بأن الله جل وعلا من عليها بعلم الإسناد. إخوانا، علم الحديث علم جليل القدر، هذا علم جليل. فلك أن تتصور أنه لا يستطيع أحد بفضل الله تعالى أن يزيد حرفا واحدا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرفا واحدا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن أئمة الحديث قد وضعوا ضوابط وشروط من أتقنها ونظر فيها يرى أن هذا علم رباني عجيب اختص الله عز وجل به أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لما كانت هذه الأمة هي خير الأمم وهي أفضلها وهي آخر الأمم، لما كان نبيها هو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فلما كان محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، فإن ما جاء به لا بد أن يحفظ. فمن حفظ رب العالمين أنه حفظ كتابه العزيز، حيث انتقل بالتواتر، انتقل بالتواتر جيلا عن جيل منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا. والقرآن الكريم ينقل متواترا أمة عن الأمة، الأمة عن الأمة، فلا شك ولا ريب فيه البتة. ثم إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي وضحت لنا كتاب الله عز وجل، وفيها بين النبي صلى الله عليه وسلم الحلال والحرام، لا بد أن تحفظ، لأنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين. فقيد الله جل وعلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفظوا لنا الدين، حفظوا لنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بدقة لا يعلم أن أحدا ينقل عن نبيه دقة ما نقل الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء يفعله، سواء كان صغيرا أو كبيرا أو دقيقا، في كل حركة وسكنة للنبي صلى الله عليه وسلم ينقل الصحابة. وأمهات المؤمنين ينقلن عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يراه أحد سواهن في أخص خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ينقلن كل شيء عن رسول الله. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم حفظ التابعون عن الصحابة ذلك بنفس الدقة المتناهية، لا يزيدون ولا ينقصون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وضعوا هذا العلم لما ظهر الكذب بعد ذلك، ولما ظهرت البدع والمنكرات، وصار الناس ربما يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ترويج بدعتهم أو تقوية مذهبهم، فإن أئمة الدين الذين قيدهم الله جل وعلا لحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرآن محفوظ بحفظ رب العالمين، والسنة حفظها الله جل وعلا كذلك على أيدي هؤلاء الرجال. فإن هؤلاء الرجال لما ظهر الكذب وضعوا ضوابط وشروط في قبول الحديث، فلا يقبلون إلا من ثقة، والثقة هو العدل الضابط، لا يقبلون الحديث إلا إذا كان متصلا، ووضعوا شروط للرواية وضوابط كثيرة هي ما مر علينا فيما سبق من مصطلحات القوم، وسيأتي بعد ذلك في علم الجرح والتعديل كيف حرصوا على النظر في أحوال الرجال وتتبعوهم بدقة عجيبة لا تعرف عن أحد إلا فيما قيده الله جل وعلا لهذه الأمة. هذا حفظ من الله لهذا الدين، وهذا يدل يا إخوة على عظمة هذا العلم، وهو علم الحديث. إن شئت فقل إن علم الحديث يعد أعجوبة من أعاجيب الزمان، إن قلت أن علم الحديث هذا أعجوبة من أعاجيب الزمان فإنك لا تبالغ في ذلك، فإن أهل العلم عدوا علم أصول الفقه أعجوبة من الأعاجيب، فإنه لم يعرف في أمة من الأمم أن استخدموا تلك القواعد وهذه الحدود في استنباط الأحكام وبنائها إلا في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلم الحديث أعجز وأعجب من علم أصول الفقه، فإن الدقة التي نقلوا بها يعجب الإنسان لها، ولا عجب في ذلك، فإن الحافظ هو الله عز وجل. فإن اليهود بينها وبين نبيها انقطاع مفازته 1500 عام تقريبا، بينهم وبين نبي الله موسى مفازة، يعني في سقط في السنة 1500 سنة بينهم وبين نبيهم، وكذلك النصارى لا إسناد لهم أصلا إلى نبيهم، وأقرب إسناد عند اليهود كما قلت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الله موسى هذا المقدار. إذن حرف الدين وبدل وغير، والنصارى لا يعرف عنهم إسناد أصلا لا لأنبيائهم ولا لأتباع أنبيائهم لا لأصحاب أنبيائهم ولا غير ذلك، وإن كانت ثم أسانيد عندهم فإن تلك الأسانيد ضعيفة وواهية، فهي من نقل الكذابين والأفاكين لأنهم قد كذبوا على نبيهم وغيروا وبدلوا، لكن هذه الأمة حفظ الله عز وجل حديث نبيه. أنتم تذكرون القصة المشهورة حينما جاء كذاب من الكذابين الزنادقة الذي أراد أحد خلفاء المسلمين أظن المهدي أن يضرب عنقه، فقال أبو الرشيد لا أذكر من، فقال المهدي، فقال لقد وضعت 3000 حديث، وضعت 3000 حديث وحل فيها الحرام وحرم فيها الحلال، سيبوني بقى علشان أطلعهم لكم. فقال له يا ينخلها لنا، أو عبارة قريبة من هذه، عبد الله بن مبارك وأبو إسحاق الفزاري وغيرهما، يعني ينقشون ذلك بالمناقيش، يخرجونها بالمناقيش حرف. يا إخوة إحنا بنحكم على الحديث أو المحدثون حينما يرجحون على حديث راوي زاد كلمة في الحديث، تبدأ تجمع الروايات وترجح وتقول هذه الكلمة وهم فيها، لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، ربما تزيد حرفا يغير، قوموا إلى سيدكم، ها حرف واحد ربما يغير في المعنى، فيزاد هذا الحرف فترجح عليه تقول هذا الحرف هذه زيادة شاذة، حرف زيادة شاذة أو زيادة منكرة، فإن الله شرفنا بهذا العلم، فعلينا أن نحفظه وأن نضيعه وأن نتعلمه وأن نحسنه، لأننا إن تركناه فإنه سيلبس علينا هذا الدين، سيلبس علينا بمعنى الدين قد حفظ والحمد لله، والكتب قد وضعت، والأئمة وضعوا علم الجرح والتعديل ودون ذلك، والحمد لله رب العالمين. لكن عندنا نحن لن نستطيع أن نقيم الأحكام بطريقة منضبطة إلا إذا تعلمنا هذا. صراحة أنا أرى من إخواني همة في غاية الدنو، فنحن بين أمرين، إما أن أكون أنا مقصر أو رب طريقة لا أحسنها مثلا أو في شيء معين، فليخبرني إخواني لو كان في طريقة نسلكها أفضل مما نسلك مثلا، أو ثم تقصير معين أو في تلبس في الشرح فليخبرني إخواني، وإما أن يكون في تقصير من إخواني ليس عندهم همة ولا يريدون تعلم هذا العلم مثلا، أو أنهم يتعلمون هذا العلم يعني تفننا تفكها، لا يعني لا من باب التأصيل والتعليم حيث يستفيدون بعد ذلك ويصير عندهم القدرة على البحث والنظر. كل إحنا أخذنا نظر إلى الآن، مش هي عنده همة يكمل يبقى من بدري، إذا ما عندهش همة يكمل إذن هو لن يستطيع أن يستفيد من هذا العلم خالص، اللي أخذه مجرد مصطلحات يفهم بها كلام الناس بس، أقصد بالناس العلماء يعرف أن يقول صحيح يعني ضعيف مرسل، لكن أن يبحث حديثا ويحكم ويصح ويضعف لسه هذا مش موجود، لسه هذا مش موجود. إذن هذا لابد أن يوجد حتى تستفيد من هذه القواعد النظرية، الاستفادة العملية لابد أن تسبق بقواعد نظرية وأن تحكم وأن تفهم تلك القواعد النظرية، ثم بعد ذلك تبنى عليها الطريقة العملية، فأنت لا تستغني عن هذه ولا تلك خلاص. فالإخوة أراهم معرضون، لا أدري كيف يعني سبب إعراضهم، إما أن يكون هذا متعلق بي وإما أن يكون متعلق بهم يعني، فأنا أرجو من إخواني مش عارف فليوضحوا، أو يعني يكون كما قال أحد أئمة المسلمين مع الفارق الكبير، الفارق الكبير طبعا حينما دخل عبد الرزاق ذهب إلى الحرم ثم مكث يوما ثم مكث يوما آخر ولم يأتيه أحد من الطلاب، فتعلق بأستار الكعبة وقال أي شيء أنا يا ربي، أكذاب أنا أمدلس أنا؟ ثم بعد ذلك جاءه الطلاب أو أتوا إليه بعد ذلك. فإما أن يكون أمر متعلق بالشرح والإفادة فأرجو من إخواني أن لا يبخلوا بالتبيين، ومن يكون أمر متعلق بهمة إخواني فينظر، من أراد أن يواصل فليجتهد، ومن أراد أو من أخذ الأمر مجرد تفكه جزاه الله خيرا يحضر معنا، مش أي مشكلة خالص، يكون موجود ويحضر معنا ويستفيد بقدر إفادة، بس يخبرني عشان أبقى عارف الإخوة اللي ممكن يعتمد عليهم بعد ذلك في أن يسيروا في هذا المضمار، أن الطريق ليس بالسهل اليسير كما يظن البعض أن هذا العلم سهل، أبدا والله هذا علم صعب، صعب جدا، ليس بالسهل، اللي احنا بندرسه ده أسهل ما يكون، هو أسهل شيء في هذا العلم، لكن بعد كده عشان في الآخر تحكم على الحديث يحتاج إلى تدريب وإلى معرفة بقواعد وأصول وكلام أهل العلم والنظر والترجيح وكلام أمور كثيرة جدا تحتاج إلى وقت، تحتاج أنت لو فرغت نفسك أقل حاجة 5 سنوات 5 سنين فرغت نفسك تفريغ تام لهذا العلم 5 سنوات يدوب تأصل نفسك في القواعد الأساسية في هذا العلم وتستطيع أنك تسير بعد ذلك أقل حاجة 5 سنوات عشان تستطيع أن أنت يكون عندك قوة. أنا مش بيأس ولا أقنط أحدا والله كلمة، لكن أقول أن الأمر يحتاج إلى همة عالية، والإنسان لا يظن أنه حينما يصرف وقتا أو جهدا في هذا العلم أنه يصرف وقتا أو جهدا في شيء يتفكه به أو أنه لا فائدة منه أبدا، إن استقر هذا في نفسك فقد أخطأت خطأ كبيرا حقيقة. هذا أمر واضح جدا، الذين درسوا هذا العلم وأصبحت عندهم القدرة على النظر والبحث تستقيم لهم الأحكام من حيث قدرتهم على الاجتهاد، بخلاف من لم يدرس هذا العلم فإنه عنده قصور لازم، ملازم ليه يعني قصور لازم، وسيظل في مرحلة أو في مرتبة التقليد، لا يستطيع أن يحرر شيئا هو بمفرد، لأنه سيعتمد في أحكامه على الأحاديث التي من خلالها تعتمد على الحكم الشرعي على غيره، إذا صح فلان أو ضعف فلان أنا متابع لمين؟ لفلان. إذا أنت ستظل أسيرا في قيد التقليد وراء مين؟ وراء فلان. فيا إخواننا يعني إخواننا ننظر في هذا الأمر. فيما صورت كانت الهمة عليها عندما حدثت الثورة وقامت الأحداث مع الاجتهاد. نعم، هي تلاصة فعلا، هي حدث قصور وحصل أحزاب وحصل تفكك وأمور كثيرة جدا ألمت بنا، لكن لا بد لطالب العلم أن يعني يرفع من همته، لا بد لطالب العلم أن يرفع من همته وأن يتحمل هذا العلم، يعرف أن هذه مسؤولية سيتحملها أمام الله عز وجل، لأن الهمة تحتاج إلى هم، الهم هو عمل القلب والهمة هي عمل الجوارح. مشكور. أنا والله ترددت اليوم يا إخواناتي، آجي ولا ما أجيش، طبعا شايف إن الوضع الأسبوع الماضي كنا كثير، أنا ما جيتش الأسبوع الماضي صراحة قصدا، الأسبوع الماضي ما جيتش قصدا، لما جينا حتى نعمل امتحان ثلاثة الذين امتحنوا فقط، طب يا إخوة شوفوا اللي ما امتحنش عشان يبدأ يمتحن، طبعا عشان نتجاوز مرحلة، إحنا في كتاب، كتاب واحد. فالله المستعان. أو أننا يعني كنت من الممكن أن أسلك معكم طريقة أسهل، لكن الحمد لله أني لم أسلكها، الحمد لله. الطريقة الأسهل أننا ممكن نكونش نأخذ الكتاب ده وبعد ما نأخذ البيقونية نبدأ نأخذ حاجات بسيطة ونأخذ نتعلم التخريج ونشتغل، وأكون قد جنيت عليكم جناية عظيمة سأسأل عنها أمام الله عز وجل، جناية عظيمة جدا، لأن الأخ مش هيطلع لا يستقيم له الحكم أبدا، وكن جنيت على عليكم هذه الجنايه. في الارض يحتاج الى صبر. تفضل. فلهذا كان طلب الاسناد العالي مرغبا فيه، كما قال الامام احمد بن حنبل: الاسناد العالي سنه عمن سلف. وقيل ليحيى بن معين في مرض موته: ماذا اشتهي؟ فقال: بيت الخالي واسناد عالي. يتخالي يعني حتى يتخلى فيه أهل العلم. ولهذا تداعت رغبات كثير من الأئمة النقاد والجهابدة الحفاظ إلى الرحلة إلى أقطار البلاد طلبا لعلو الإسناد، وإن كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهلة من العباد فيما حكاه الرامه المزي في كتابه الفاصل. ثم إن علو الإسناد أبعد من الخطأ والعلة من نزوله، وقال بعض المتكلمين: كلما طال الإسناد كان النظر في التراجم والجرح والتعديل أكثر، فيكون الأجر على قدر المشقة، وهذا لا يقابل ما ذكرناه والله أعلم. يعني من ناحية التثبت لا شك أن الإسناد العالي أفضل، لأن كلما قلت رجاله وعلوت أنت في الإسناد كلما كان ورود الخطأ أقل، لا شك. اللي يكون بينه وبين النبي ثلاثة صلى الله عليه وسلم، هل هو كمان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة؟ لا طبعا، العشرة يعتريهم الخطأ والنسيان، الثلاثة لا شك أنه هو يكون أوثق وأثبت، ثم هو أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو أقرب إلى عهد الصدق والحفظ والاجتهاد أكثر وهكذا. أما بالنسبة للأجر فهذه مسألة أخرى. يعني هو يقول هذه لا تقابل ما ذكره، يعني ما فيش تعارض، يعني انه هو لو الاسناد طويل واجتهد في النظر والجرح والتعديل انه ماجور على ايه؟ لانه يحرر سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل نقول ان الاسناد الاطول افضل من الاسناد الاقصر؟ دي مساله، ودي ايه؟ مساله تحصيل الاجر حاجه، ومساله الضبط والصحه امر اخر. فما فيش تعاوض في الحقيقة، كونك تبذل جهدا لتحرير الأسانيد النازلة ده لا ينافي أن الأسانيد العالية أفضل في ذاتها. وأشرف أنواع العلو ما كان قريبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخوة الحاشية، حاشية الشيخ أحمد شاكر في هذا الباب جيد، لا خص بالأمة. نعم، الحاشية كلها بتاعت الباب قصة الأمة. لا، اقرأوها أنتم. فأما العلو بقربه إلى إمام حافظ أو مصنف أو بتقديم السماع فتلك أمور نسبية. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو هنا على الموافقة، وهي انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا. إلى شيخ مسلم مثلا. مسلم مثلا. الموافقة يعني أن تنتهي مثلا إلى شيخ مصنف، إلى شيخ المصنف الإمام مسلم رحمه الله تعالى. إذا انتهيت إلى شيخه صعب الله وبركاته سقط الحديث بسندك ها مش من طريق مسلم، تجاوزت مسلم إلى مين؟ إلى شيخ مسلم. يعني مسلم يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة مثلا، أو البخاري يقول حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، فأنت تسوق الحديث بسندك زي المستخرج كده، شبيه بالمستخرج كده زي المستخرج، لكن هنا ما بتصلش إلى شيخ، ما بقولش يا حدثنا فلان عن فلان عن محمد بن إسماعيل البخاري، لا بتعديه وتعلو طبقة تبقى إيه؟ تروي عن شيخه، تقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، هذه موافقة. يعني موافقة يعني هي كده يعني في الشكل الظاهر كأنك وافقت البخاري، أنا وافقتك في شيخك ظاهريا كده، كأنك إيه تقول له أنت رويت الحديث عن أبو بكر وأنا رويته زيك عن أبو بكر بن أبي شيبة فقد وافقت البخاري، أو وافقت البخاري في مثلا في الزبير عبد الله الزبير أو وافقت مسلم في أبي بكر بن أبي شيبة بإسنادك، عديت البخاري ما رويتش من طريق البخاري ثم إيه من طريق شيخه، فعلوت في الإسناد سميت الموافقة مجازا، هذا مجاز يعني، وأنت بينك وبينه أصلا مثلا خمسة ستة ها، لكن لما رويت الحديث مش من طريقه عديته إلى شيخه كأنك تقول للبخاري أنا وافقتك في الرواية عن شيخك، وبعدين الإسناد نفس الإسناد. والبدل هو انتهاؤه إلى شيء يبقى العلو يا إخوة، إما أن يكون علوا مطلقا وإما أن يكون علوا نسبيا. العلو المطلق هو أن يقل عدد رجال السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بينك وبينه صلى الله عليه وسلم أقل عدد ممكن من الرجال بإسناد نظيف. ولا شك أن العلو له فائدة مع صحة السند، أما مع ضعف السند فلا شك أنه علو غير نافع، علو غير نافع. ولو نزلت في الإسناد من طريق ثقة كان أولى من العلو من طريق ضعيف، من طريق ضعيف. بعض الأئمة كان يحب أن ينزل في السند أحيانا ويجعل بينه وبين الشيخ واسطة، لأن الواسطة أتقن للحديث، كما كان يقول أحمد إن السماع مع يحيى بن معين شفاء لما في القلوب. شفاء لما في القلوب ليه؟ يحيى قاعد ينقد وينظر ده فلان كذاب، فلان في كذا، فلان في كذا، انت بتسمع معاه مستريح القلب مش هيعدي حاجه، في شفاء لما في القلوب. كان بعضهم يحب النزول في السند فيروي من طريق شعبه عن قتاده مثلا، او شعبه عن ابي اسحاق السبيعي. لماذا؟ لان هؤلاء مدلسون، وشعبه من اشد الناس نقمه على المدلس، وقال تكفلت لكم بتدليس ثلاثه منهم هؤلاء منهم هؤلاء. فشعبة قال كنت أنظر إلى فم قتادة، يبقى أنت إذا رويت الحديث من طريق قتادة ممكن يدلس عليك، لكن لو رويته من طريق شعبة عن قتادة مستحيل يدلس عليك، مستحيل يدلس عليك، لأنه هو نص أنه تكفل لك بهذا. كان يقول إذا قال حدثنا كتبت، وإذا قال عن سكت أو أمسكت. فالنزول هنا أفضل ولا العلو؟ لا النزول وصف النزول زدت في السند واحد شرح. وهذا النزول أفضل وأولى، يبقى النزول قد يكون أفضل من العلو إذا كان في النزول فائدة، إذا كان في النزول فائدة. مثلا لو أن إنسانا أدرك أحد المحدثين الذين اختلطوا في زمن اختلاطه، ابن لهيعة مثلا أدركه كثيرون في زمن اختلاطه وروى عنه، ولكن هناك من روى عنه على الاستقامة كالعبادلة ابن وهب بن مبارك وغيرهم وغيرهما، فأنت إذا نزلت فرويت من طريق أحد العبادلة عن لهيعة فهذا النزول أفضل من أن تروي عن ابن لهيعة مباشرة حال اختلاطه، ابن لهيعة اختلط، فإذا رويت بواسطة بواسطة كنت إيه؟ أولى من السماع من الشيخ. لا تقول أنا عايز أعلو في السند، لأن العلو هنا العلو بهذه الصورة كما قال أهل العلم العلو في السماع من الكذابين والمتروكين علو مذموم، مذموم. ده العلو المطلق. العلو النسبي خلصت على الصور اللي هو سيذكرها الآن بعض. سأذكر هذه الصور الخمسة. هو علو نسبي بالنسبة للإسناد، يعلو في درجة معينة في الإسناد، مش علو مطلق أن عدد الرجال ينقص، لا، هو علو مجازي، سميه علو لكن مجازا. والبدل مثلا هو انتهاؤه إلى شيخ شيخه أو مثل شيخه. ماشي. والمساواة هو أن تساوي في إسنادك الحديث لمصنف. والمصاحفة وهي عبارة عن نزولك عنه بدرجة حتى كأنه صافحك به وسمعته منه. نعم. وهذه الفنون توجد كثيرا في كلام الخطيب البغدادي ومن نحى نحوه، وقد صنف الحافظ ابن عساكر في ذلك المجلدات، وعندي أنه نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى بقية الفنون. كما قال مجرد يعني شرف بس، لكن له فائدة في صورتين. الصورة الأولى أن يقل عدد الرجال الثقات، أن يكون عدد قليل والرجال موثقون، فحينئذ هذا له فضل لأنه يدل على قوة الحديث. الصورة الثانية أن يقل عدد الرجال لكن أن يكون في السند كذاب أو ضعيف، ففي الحالة هذه النزول سيكون أولى وأفضل. وعندنا صورتين فهم تتعلق بالعلوم. ماشي. إن شئتم أن تقرأوا هذه الأقسام فقرأوها في الحاشية إن شاء الله. اقرأ هذه الأقسام الأنواع في الحاشية. فأما من قال إن العالي من الإسناد ما صح سنده وإن كثرت رجاله، فهذا اصطلاح خاص. وماذا يقول هذا القائل فيما إذا صح الإسنادان لكن هذا أقرب رجالا؟ وهذا قول محكي عن الوزير نظام الملك، صح؟ نظام الملك عند نظام الملك. الملك عن نظام الملك، لا، نظام الملك، نظام الملكي. وعن الحافظ السلفي. السلفي. وأما النزول فهو ضد العلو، وهو مفضول بالنسبة إلى العلو، اللهم إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال العالي، وإن كان الجميع ثقات، كما قال وكيع لأصحابه: أيما أحب إليكم الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود؟ فقال الأول. فقال الأعمش عن أبي وائل شيخ. فقال الأعمش عن أبي وائل شيخ وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقيه عن فقيه، وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ. نعم. إذن قد يكون الإسناد النازل له صفة كما ذكرت الآن، له صفة معينة تفضله على الإسناد العالي، أن يكون مسلسلا بالفقهاء، أن يكون مسلسلا بالأئمة، أن يكون النزول لفائدة التي ذكرناها، أن يكون هذا الراوي الواسطة التي نزلت وسمعت منه هو إمام ثقة ينتقي الحديث ويعرف أحوال الرجال، كما فعل مثلا محمد بن إسماعيل البخاري مع شيخه إسماعيل بن أويس لما ذهب إسماعيل بن أويس بكتابه وقال له لمحمد بن إسماعيل وهو تلميذه: علم لي على الصحيح من حديثي. فعلم له الإمام البخاري على الصحيح من إيه؟ وشيخه الصحيح من حديث. طب أنا أسمع الحديث لإسماعيل بن أبي أويس مباشرة ولا من طريق البخاري أو ثق؟ من طريق البخاري. أسمع الحديث من طريق مسلم عن شيخه أم عن طريق الشيخ مباشرة إذا كان الشيخ فيه كلام؟ لا شك عن طريق مسلم، حتى أننا حينما تكلمنا على مستدرك الحاكم في كلامه على شرط الشيخين لم يخرجاه، قلنا أن هذه هناك أحاديث فيها أوهام كثيرة، وأن هناك رجال ضعفاء في الصحيحين، وأنه ما روى البخاري ومسلم من أحاديث هؤلاء إلا ما صح عندهم أو ما ثبت السماع، وهناك روايات مدلسين كالأعمش وغيره، ووردت بالعنعنة، وربما لم يثبت من طريق آخر التصريح بالسماع فيما علمنا، لكن عندهم قد ثبت صحة هذا الحديث ولم ينتقده الأئمة عليه، يعني من رواية مدلس، لكن هؤلاء ما رووا إلا الصحيحة من حديثه. هناك نسخ متكلم فيها كعمر بن شعيب عن أبيه، لعل ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وبعض النسخ نسخة مثلا سماك عن عكرمة إلى آخره، هذه نسخ في نسخ متكلم فيها، نسخة أبي الزبير عن جابر، زي محمد بن تدرس مدلس ها روى عن جابر، ومع ذلك قلنا أن حديثه من طريق الليث بن سعد صحيح، لأن الليث بن سعد ذهب جابر، نفس اللي حصل مع إسماعيل بن أبي أويس والبخاري، حصل مع جابر بن عبد الصح، حصل مع محمد بن تدرس أبي الزبير مع الليث، حيث جاء له بكتابه وقال له أسمعت كل هذا من جابر؟ قال لا، قال إذن علم لي على ما سمعت من جابر. أبو الزبير ذهب بكتابه لمن؟ للليث. فالليث قال كل هذا سمعت هذه الحديث من جابر؟ قال لا، يعني في حديث دلسته؟ قال إذن علم لي على ما سمعت من جابر، فعلم له. يبقى الليث بن سعد إيه اللي هو رواه من حديث أبي الزبير؟ ما ثبت عنده إيه؟ السماع. وطالما سأله لابد أن يجيب وإلا يكون كذاب، خلاص؟ فعلم له، فما رواه الليث عن أبي الزبير عن جابر أوثق من أن تعلو أنت في الإسلام وتروى عن مين؟ عن أبي الزبير مباشرة. في فائدة ولا لا؟ يبقى النزول أحيانا يكون في فائدة في صور كثيرة جدا في كل الرواة اللي ممكن يكون فيهم كلام يتكلم فيه، أو في من اختص بالرواية عن راوي معين، يعني هشيم في الزهري نقول إنه فيه في ضعف، صح؟ هشيم في الزهري فيه ضعف، فلو جاءك إسناد فيه هشيم عن الزهري لا شك أنك ستحكم عليه بالضعف، وربما يأتي الإسناد من طرق معينة تقويه، يكون هذا مما سمعه، يكون هذا مما سمعه، وسماك عن عكرمة وكذلك. ماشي تفضل افرع على طول. النوع الثلاثون، عايزين نخلص الكتاب بقى. معرفة المشهور، والشهرة أمر نسبي قد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية، ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا. على التقسيم المشهور، في المشهور ما هو مشهور اصطلاحا وهو مشهور عند بعض الأقوام، قضية مرت علينا قبل ذلك، ممكن يكون مشهور، هذا المشهور قد يكون، يعني المشهور إما أن يكون اصطلاحا بمعنى ثلاث جاء من رواه ثلاثة فأكثر ها ما لم يبلغ إيه التواتر، وممكن يكون مشهور يعني على الألسنة، ممكن يكون مشهور يعني عند المحدثين، عند الفقهاء، عند أهل كل فن. المشهور الثاني غير الاصطلاحي ممكن يكون متواتر، ممكن يكون موضوع، ممكن يكون لا أصل له، ممكن يكون لا أصل، هذا موجود في الأحاديث، دي خلاص الكلام في المشهور. ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا وهو ما زاد نقلته على ثلاثة، وعن القاضي الماوردي أن المستفيض أقوى من المتواتر، وهذا الصلاح منه. يعني هم قالوا مستفيض زي المشهور ولا في خلاف؟ بعضهم قال كالمشهور، مستفيض كالمشهور، وبعضهم قال لما تساوي طرفا، يعني ان هم العدد متساوي، العدد متساوي في طبقات السنة، في طبقات السنة، بخلاف المشهور لا يقل عن ثلاثة لكن ممكن يزيد، لا يقل لكن ممكن ايه يزيد. وبعضهم اصطلح اصطلاحا خاصا، ولا مشاحة في الاصطلاح الا انه ينبغي ان ايه ان ينبه. وقد يكون المشهور صحيحا كحديث الأعمال بالنيات، كحديث الأعمال بالنيات حكاية، الأعمال بالنيات الأعمال بالنيات وحسنا تصح فيها أيضا كحديث الأعمال بالنيات والأعمال بالنيات تكون على الحكاية في الأولى الأعمال وتكون كالأعمال بالنيات من باب البدل. شو حدث غريب؟ حدث غريب وقد يكون حديثه المشهور صحيح. مش أنا قلت لك شو قلت لك المشهور ده ممكن يكون مشهور اصطلاحي ممكن مشهور اللي هو يتكلم في بقى القسم اللي هو الثاني المشهور غير الاصطلاحي مشهور على الألسنة إنما العالم بالنيات مشهور عند العالم كله مشهور عند الفقهاء مشهور عند الفقهاء مشهور عند المحدثين مشهور عند الاصطلاحي إنما الأعمال بالنيات مشهور عند الفقهاء أيضا مشهور ده شهرة عند كل عند الكل افتتح بإيه لأما ماشي تفضل وقد اشتهروا بين الناس أحاديث لا أصل لها أو هي موضوعات بالكلية وهذا كثير جدا ومن نظر في كتاب الموضوعات لأبي الفرج ابن الجوزي عرف ذلك وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال أربعة أحاديث تدور بين الناس في الأسواق لا أصل لها من بشرني بخروج آذر بشرته بالجنة ومن أذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة ونحرقه بيوم صومكم وللسائل حق وإن جاء على لكن حديث نحرقكم يوم صومكم هو في كلام يعني الأمر فيه أوسع شوية وللسائل حق وإن جاء على فرسه ماشي تقول لا أصل لا شيء كل ملوش أصل يوم صامكم يوم نحرقكم نعم قال لا أصل لفظ المعروف يوم صومكم يوم نحرقكم هو لا أصل له يراجع هذا الحديث لأن أعرف أن له أصلا لا أصل يعني لا إسناد له حديث من هذا ذمية مشاكل فأنا خصم يوم القيامة في إسنادين إشكال هو متكلم فيها لكن أنا أعرف أنه حسب الشيخ الألباني أنا أعرف يعني حسب الشيخ الألباني رحمه الله شيخ العلم يستطيع وقت أنا ضل ولد إبراهيم ذكرني وراجع هذه الأحاديث نخرجه ونشوفه ابدأ في اللي بعده ولد أذى ظل ولد إبراهيم النوع الحادي والثلاثون معرفة الغريب والعزيز أما الغرابة قد تكون في المتن بأن يتفرد بروايته راوي واحد أو في بعضه كما إذا زاد أظن مر علينا الكلام في الغريب مر علينا الغريب النسبة والغريب المطلق والكلام فيه والتقسيمات كما إذا زاد فيه واحد ماشي عدي زيادة لم يقلها غيره عدي كل ده يلا نوع الثاني والثلاثون معرفة غريب ألفاظ الحديث وهو من المهمات المتعلقة بفهم الحديث والعلم والعمل به يعني مش متعلق بالصنع لكن متعلق بفهم الحديث احنا كل الكلام اللي هما بيجيبوه الأئمة ده اللي جاي معظم الكلام اللي مر على بال مدة من بعد الجرح والتعديل أكثره مش متعلقة بالفن أكثره ومثل هذه الأبواب التي يذكرها الآن في مسألة الغريب لكن ده يدلك على ماذا المحدث ده مش مجرد واحد يقول حدثنا ويعمل الإسلام بس لابد أن يفهم معاني كلام النبي صلى الله عليه وسلم مش تشغيل شغال وخلاص وصحيح ضعيف ميكانيكية وما يعرفش حاجة عن المتن في منع خالص عن المتن ما ينفعش يكون في منع عن المتن إزاي ده أنت كل ده عشان المتن ذكرت لهم مقدمة الآن في هذه الجزئية أن هذا العلم ليس بتلك السهولة وأن ما أخذناه مجرد قواعد نظرية لم تصل بعد إلى العمل يعني الأمر يحتاج إلى طول زمان فعلا طول زمان أيوة طبعا بحث ودراسة لابد من البحث والدراسة Thank you. تستطيع أن تتقنه ابتداء يحتاج إلى 5 سنوات، إنما قلت لكم ذلك عن تجربة، لأني أنا ظللت تقريبا شبه متفرغ تفرغ تام، جل همي ليلا ونهارا مدة لا تقل عن 5 سنوات في هذا العلم، ليلا ونهارا بحث وشغل، أيوة شغل عملي شغل نظري، وماشي في القواعد النظرية مع العملية، لابد أن يتم مع بعض شغل نظري مع شغل عملي، تحصل وأصول وقواعد، لابد أن تجتاز مراحل معينة تتأصل فيها علميا، وإلا يحصل عندك قصور شديد جدا في أثناء العمل. وأنا قلت أن التخريج أسهل ما يكون، سهل أن تخرج، لكن من الصعب جدا أن تحكم وأن تستقيم لك الأحكام، هذا يحتاج إلى فهم وإلى نظر في عبارات الأئمة ومعرفة وحفظ قواعد وأصول عن الأئمة، كل هذا يحتاج إلى زمن طويل، فده بيحتاج مدة طويلة من الزمان. يعني احنا في البداية ظللنا مدة ندرس بطريقة مكثفة جدا، قرابة 1.5 سنة دراسة مكثفة جدا. مع من يا شيخ؟ أول ما الشيخ إبراهيم جه من اليمن، مكثنا معه التسجيل ده، بقى بحذفه المرة، ما تحسبوش أحذفه. أول ما جه عشان أبطل في كلامه ولا حاجة يعني أخرج، أول ما جه الشيخ من اليمن اختاروا من كل مكان واحد فقط، من كل منطقة واحد فقط، فكان من تيسير الله أنا كنت أنا من عندنا من مرة الأنصار، كان في واحد أخ من عندكم من شطر في من كل مكان واحد الأخ جمال صح. وبعدين ظلنا بطريقة مكثفة جدا في الدروس، كنا بندرس 4 أيام من بعد العصر إلى بعد العشاء، بعد العشاء بساعة نأخذ على الدرق من بعد العشاء نصلي لبعد العشاء 4 أيام في الأسبوع في الأسبوع مع الشيخ، هو كان متفرغ لنا عيلنا بس، وكان الشيخ يعني شغل بسرعة وبقوة، ما كناش بندرك الكتابة، كنت أول مسجلات بدأت اشتريت مسجل عشان ألحق أكتب وراه، ما كنتش بلحق أكتب وراه من السرعة، مش مثلا كان بيملينا لا يعني منطلق. فظللنا مدة مكثفة جدا على هذا الحال، نخلص العشاء ونبدأ بعد العشاء نأخذ عيلة الدرقطني بعد صلاة العشاء في دار السلام عندنا، ظلنا على هذا الحال مدة 6 أشهر متصلة. وبعد اضطررت أنا للتفرج في درس الجماعة ولا لا عندنا في دار السلام كان في درس في الجماعة تقريبا بعد 6 أشهر الأمن ضيق، عرف وصلوا الخبر إن في درس معمول بالصفة الفلانية، 6 أشهر ما كانوش عارفوا حاجة خالص. طبعا وصل الخبر، وصل عن طريق إخواننا الطيبين، اخواننا احنا اخواننا مش يعني حد ها بحسن نية بحسن نية شيء في القلب الله اعلم. انتقلنا للجمعيه، قال لك كلهم دروس في الجمعيه عشان يضيق عليك، فقلصنا المده بعد كده خليناها 2 أيام بس بنفس الطريقه، وظلنا على هذا مده عام تقريبا كمان يعني 1.5 سنة. كل هذه المدة بتلك الصورة المكثفة وخلصنا كتب وانتهينا منها، الشيخ كان يأبى أن يعلمنا التخريج. يعني المدة دي كلها ما بدأنا في البحث إلا قبل أن تتوقف الدروس، أظن يمكن بشهرين بدأنا نشتغل، أخذنا وعلمنا التخريج وبدأنا نشتغل نعمل بحث فقهي حديثي، نحكم على الأحاديث ونناقش الأبحاث مع الشيخ. نعم مسألة مثلا بدأ نكتب المسائل مع الشيخ، المسائل اللي فيها إشكالات والمسائل المتكلم ومختلف فيها، كل أخ يكلف المسألة من الإخوة الجالسين الموجودين، كنا حوالي 15 أو 14 أخ ماشي، كل واحد يمسك مسألة. لم يتفلت معنا الشيخ؟ لا لم يتفلت معنا أحد أبدا، بل زاد ما كانت الزيادة ممنوعة، الزيادة كانت عندنا شذوذ، نعم كانت الزيادة ممنوعة، كان إذا علم أحد بالدرس وأراد أن يدخل ممنوع يدخل. ليه بقى؟ لأنهم اختاروا الإخوة اللي يدرسهم على صفة معينة علشان الشيخ ما يقعدش ينهى قلبه على الفاضي، لأن أنت إذا كان في تفاوت كبير بين الطلاب عندك وهتدوهم قوة يقول لك طب يعني إيه دي؟ طب عيدها، طب قول تالت، ده ما ينفعش في المرحلة تخرجوا عشان إيه؟ ما ينفعش. فهو تم الاختيار كان تقريبا في توافق، يعني كان في ممكن يعني الأضعف كان يعتبر جيد، الأضعف فينا كان يعتبر المستوى كويس يعني ينفع معه دروس، أو كان بيبذل جهد بقى مضني جدا علشان إيه يقدر يمشي في الركب، جهد مضني جدا من غير ذكر أسماء. كان بعض إخواننا بيبذل جهد فوق ما تتخيل، فوق ما تتصور علشان يقدر إيه يمشي في الركب. وأقول لكم كنا نتمنى أن نزيد يوما آخر، وألحنا على الشيخ أن هو يزيد يوم آخر ويعطينا شرح في صحيح البخاري. الشيخ قال لا أستطيع أن أشرح في درس حتى أنظر الإخوة عندهم استعداد ولا لا. طب متى؟ قلنا خميس، الخميس يبقى خمسة أيام، خمسة أيام فمرضاش، ما احنا كنا أخذنا مغاولة فعلا، وقال بعد ذلك استنفذتم ما عندي.